بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عطفا على ما سبق في شرح وبيان المناجات الشعبانية، حيث أن المناجي لله سبحانه وتعالى في مقام المناجات، وقد علمنا الأئمة أنه كيف نناجي الله سبحانه وتعالى، فيقول المناجي: إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك. بعد أن يطلب العابد المناجي من ربه أن يهبه الله سبحانه وتعالى قلبا يقربه إلى الله بشوقه، يعني يعمل بكل شوق لله سبحانه وتعالى، ولسانا يرفع إليك صدقه، ونظرا يقربه منك حقه. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، كما ذكرنا تفصيل ذلك في الحلقة السابقة، ومن لاذ بك غير مخذول، يعني من يلوذ بالله سبحانه وتعالى سيكون منصورا حينئذ، ولا يخذل في حياته في كل أبعاد الحياة الاجتماعية والفردية، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وفي كل مجالات الحياة. ومن لاذ بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملوك. يعني لا يمل من كان أنت المقبل عليه، ولا يكون مملوكا من أقبلت عليه، يكون حرا بحرية الله سبحانه وتعالى وبإقبال الله سبحانه وتعالى. إلهي إن من انتهج بك لمستنير، يعني من ينتهج ويطلب النهج من الله سبحانه وتعالى، وينتهج بالله، يعني في نهجه، في طريقه، في سلوكه، في سيره، في كل أبعاد حياته، سيره إلى الله سبحانه وتعالى، في سيره مع الناس، في سيره مع الأسرة، في سيره مع نفسه، مع نفسه ومع الناس ومع ربه، فإنه من ينتهج بالله سبحانه وتعالى سيكون نورانيا حينئذ، لمستنير، يعني يكون في حياته نورانيا، يسعى ونوره بين يديه، في القيامة نوره بين يديه، وهذا النور في الدنيا كسبه، يعني من كان يوم القيامة نوره يسعى بين يديه فليعلم أن هذا النور الذي يسعى بين يديه في البرزخ، في القبر، وفي القيامة إنما يكون مبدأه ومنطلقه من الدنيا، يعني عليه في الدنيا أن يسعى ويكون نوره بين يديه. والعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه، ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. فإذا يكون العلم هو النور الذي يسعى الإنسان به في حياته، وكذلك القرآن الكريم أنزلناه نورا، وكذلك النبي الأكرم سراجا منيرا، وكذلك الإمام نور، وكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى سيكون نورانيا، لأن الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فكل ما يكون صادر من الله سبحانه وتعالى وينسب إليه نسبة تشريفية سيكون نورا. الحج نور، بيت الله نور لأنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، الكتاب الكريم نور، السنة الشريفة نور، الأنبياء نور، فمن يكون تابعا للسنة الشريفة، تابعا لله سبحانه وتعالى، تابعا للقرآن الكريم، سيكون حينئذ نورانيا، فينتهج بالله سبحانه وتعالى ويكون نورانيا. إن من انتهج بك لمستنير، يعني يكون نوراني في حياته، له نور في حياته، فلا يعيش الظلام ولا يعيش الظلمة، لا يعيش الضيق، إنما يكون رحب الصدر، إنما يطمئن قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، فتكون حياته نورانيا حينئذ. إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير، يعني كل من يعتصم بالله سبحانه وتعالى وهو العاصم، فإذا اعتصم العبد بالله سبحانه وتعالى الله يجيره ويحفظه ويكون في ملجأ من الله سبحانه وتعالى، يكون في حفاظ الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فهذا الخير الحافظ يحفظ العبد الذي يعتصم بالله سبحانه وتعالى، فالله يجيره من كل ما فيه الضيق ومن كل ما فيه الأذى والألم وما شابه ذلك. وإن من اعتصم بك لمستجير، وقد لذت بك. حينئذ هذه عقيدتي، أنه من يعتصم بالله يكون مستجارا، الله يجيره من الشر من الشرور، يجيره من الفتن، يجيره من الصعاب، يجيره من المشاكل في الحياة، يجيره من كل ما فيه الظلام والظلمة، فيعيش النور حينئذ من يستجير بالله ويعتصم بالله. فمن اعتصم بالله سبحانه وتعالى كان مستجيرا. وقد لثت، الآن ألوذ بك يا إلهي، أنت عصمتي، أنت ملاذي، أنت المعتمدي، أنت الركني. وقد لذت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك. حينئذ لا تخيب ظني، هذا ظني بك، وأنت الذي أخبرتني في حديثك القدسي حيث قلت أنا عند حسن ظني عبدي المؤمن، إذا أحسن بي الظن أحسنت له، وإن أساء بي الظن أسأت له، فأنا أحسن الظن بك يا رب. يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. هذه الرأفة الإلهية ورد هكذا في الحديث الشريف، أن الله سبحانه وتعالى هذه الرأفة والرحمة الإلهية التي يوجد في الخلق في خلقه إنما هو جزء من 100 جزء من الرحمة الإلهية، يعني الله سبحانه وتعالى أكثر من هذه الرحمة التي تكون في كل الخلق، الرحمة بين الأم وبين الجنين، بين الأم وبين الطفل، كيف تتجلى الرحمة الإلهية في قلب الأم حيث أنه تبذل ما عنده وتسهر الليل من أجل ولدها. هذه الرحمة الإلهية التي في الأم إنما هي جزء من 99، يعني من 100 جزء من الرحمة الإلهية، يعني الرحمة الإلهية تضاعف أضعاف هذه الرحمة البشرية، هذه الرحمة التي تكون بين الناس. فلا تحجبني عن رأفتك وعن رحمتك. إلهي يقمني في أهل ولايتك مقاما مرجت زيادة من محبتك. يعني إلهي أعطيتني الحب الإلهي، ومن حبك وفقتني لهذه المناجات الشعبانية في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، إلا أنه إلهي أريد الزيادة من هذه المحبة، أريد الزيادة من الهدى الإلهي، زدناهم هدى فيزداد حبا لله سبحانه وتعالى، فأقمني في أهل ولايتك، يعني أهل الذين هم يتقربون إليك بالولاية فيكونون من أهل الولاية، يعني من أهل طاعتك من أهل قربك، فأرجو الزيادة من محبتك. إلهي أقمني في أهل ولايتك، أكون من أهلك، لا أكون وحشيا عنك فارا منك هاربا منك، بل أكون من أهلك أهليا، فأقمني في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك. أرجو الزيادة من محبتك، لأنه كلما ازداد الإنسان محبة ازداد شوقا، ازداد طاعة، ازداد قربا، والهدف من الحياة أنه الإنسان يزداد عبودية لله سبحانه وتعالى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالهدف وفلسفة الحياة وسر الخليقة أنه الإنسان يتكامل، وكمال الإنسان بالعبودية وبالمعرفة، وزيادة المعرفة زيادة العلم، وذلك إنما يكون بالحب الإلهي. فأرجو أن تقيمني في أهل ولايتك، أكون من أهل الإقامة، لا أكون مسافرا، بل أكون مقيما في أهل ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك، وأرجو الزيادة من محبتك ومن حبك. إلهي وألهمني ولهان بذكرك إلى ذكرك، يعني أذكرك دائما، والذكر يتبع الذكر، لا أفتر عن ذكرك ولا أتعب عن ذكرك، بل أذكرك دائما، وهذا إنما يكون من الوله من الحب. الوله درجة من درجات الحب، حيث أنه يقال الحب والعشق له درجات 10، فمن درجات الحب الوله، درجة خاصة، درجة الوالهين المحبين العاشقين. فألهمني ولها، يعني بوله بشوق وحب، أنه أذكرك دائما، فألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك، وهمتي في روح نجاح أسمائك ومحل قدسك. وهذا ما نتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.